يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وصل العبادية اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت، خمس مرات قلنا بس يريدك أن تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك، مفيش حاجة غايبة منك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ده بيقول لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقارب الصلاة معنى امنعها امتى؟ مش قبلها، قبلها. طب ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ده معنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يقربون الصلاة يبقى ما فيش تحريم لسكارى التي وما هي مرحلة من المراحل. لأننا قلنا سابقا أن الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على الفطرة، يعني بعد صلتها بالرسل، يجيء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحلية فيه. مسألة العقيدة والإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله والأوثان دي مسألة إيه؟ مفيش فيها مراحل ولا هوادة، لكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة، بإلف، ما دام إلف العادة تبقى دي اللي عايزة شوية مرحلية. لا نكسر العادة على غير معتادها، بل نحاول أن نتدرج في المسائل اللي هي خضع لإيه؟ اللي هي خضع للعادة، ما تقدرش تنقل فجأة. إنما أمر العقائد واحد واحد اثنين انتهين، لكن الأمر اللي فيه العادة نقول ما دام شيء يقود إلى التعود فالحق سبحانه وتعالى من رحمته لمن يشرع لهم انه ياخذ في مسائل العاده دي والرتابه ياخذها مرحليات. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. سكارى جمع سكران، سكران يعني ايه؟ لا يعني شرب ما يستر عقله. واصل المساله ماخوذه من الايه؟ من السكر والسكر. وده الماء حين ينسب يقوم يعملوا سد، السد ده يمنع تدفق الماء. كذلك الخمر ساعة ما يشربها يعني يمنع تدفق الايه؟ الفكر والعقل. فأخذ من هذا الايه؟ من هذا المعنى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة المفهوم أنها تأخذ كم وقت؟ خمس أوقات. طيب السكر ده والعملية الخمار ده يعني يقعد أثره في النفس إيه قد إيه؟ ما دام مش هيقرب الصلاة وهو سكران يبقى يعني يمتنع من إمتى يعني؟ الله، ده الأوقات ضيقة أوي بالنهار. يبقى يبقى حملهم على أن يخرموا العادة بأوقات يطول فيها أمد وجبة السكر، وما دام اعتادوا بأن يتركوها بعض الزمن يوم هيبقى بالليل، مش كده؟ يبقى بالليل لما يصلي العشاء بقى يبقى فيه هو الوقت اللي طويل شوي يشرب له حاجة، وبعدين قعد النهار طوله ايه؟ ما يشربش. دي مرحلة من الايه؟ من المراحل. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة اوجد فيها مرحليات النفس البشرية تتقبلها، لانه اول ما جه يتكلم مثلا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يلاحظ ان السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن، يبقى فيه سكر وفيه ايه؟ رزق. كأن لما يأكلوا العنب ولا يأكلوا البلح كده يبقى لازمه ايه؟ رزق. وصف الله الرزق بأنه ايه؟ مثلا. انما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما يأكلوش كده طازة ويعملوا منه ايه؟ نعمله منه قبل. فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده، انما ما وصفوش بالحسن، قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا، لكن كلمة رزق وصفوا بالايه؟ بالله. لما نسمع بقى كده سكرا ورزقا حسن، مش نفهم ان كل سكر يبقى غير حسن؟ مقابل الحسن ايه؟ قبيح. يبقى كنه قال ايه بالضبط كده؟ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر قبيح ورزق حسن، بس انتوا اهتمامكم بالايه؟ بالسكر. فجاب السكر وقدمه. وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ياتي بحكم؟ انت عارف حكايه نصيحه، النصيحه مش حكم شرع، النصيحه يبين لك انت وانت اختار. يوم ايه يسالونك عن القبر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرع القضيه بس، شرع الايه، وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه يسالونك عن الخمر، قل فيهما ايه اسم كبير، شوف اسم وايه كبير، ومنافع الايه للناس، ولكن الاسم اكبر من الايه. انما هل قال لنا اعملوا ايه؟ يبقى ليه؟ هو يريد ان يستانس العقول لترجع من نفسها الحكم. يعني انت اللي تقوله بقى، انا قلت لك اهو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم. يبقى مدام الاسم اكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل ان تقارن بين بديلين ثم تعرف اقل البديلين شرا واكثر البديلين خيرا. فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه واسمهما اكبر من نفعهما، تبقى دي نصيحة ولا لا؟ وما دام نصيحة الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعمله، انما مفيش حكم هنا. فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش، وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون، ما هو عقله بقى، ما هو السد بقى، السد اعبدوا ما تعبدون. المسألة بقى ايه وصلت الذروة. احنا ما بنتدخلش وياك تسكر ما تسكرش، بس ما سكرك ما يقدكش لانك تكبر في الصلاة، يبقى ما تقربش، يبقى ده امر بقى نهيه تكليف، لا تقربوا الصلاة وانتم سكر. ما دام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى، يبقى هناخد وقت ولا لا؟ هنمتنع فيه، يبقى فيه الف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكاية الأخيرة اللي هم طلبوا بها انهم ايه انها تفتح، قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا، فجاءت الآية بتاعت انهم الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من قال ايه الشيطان فاجتنبوا كلام على الأول. يبقى اذا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الانسان فيه ربه، قال لك اعملها انت بايه، انما تيجي عندي تيجي بجماعه ايه، بجماعه فكرك او جماعه ايه وجماعه عقل، حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي اعطتنا حكم ان اللي بيسكر ايه ما بيعرفش هو بيقول ايه، حتى تعلموا ما تقول، اللي بيسكر ما بيعرفش ايه اللي بيقول، ادي واحد. وما دام ما بيعرفش اللي بيقوله ان كان في المسائل العاديه يقول اللي يقوله، انما في العباده وفي القران ما وصلتش للحد ده بقى، لما تصل للحد ده يتدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون.